بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة والإمامة عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة مخصفة فصلى فيها فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته، الحديث: وفيه أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: احتجر النبي صلى الله عليه وسلم حجرة مخصبة. احتجر يعني احتجز، والحجر في اللغة بمعنى المنع، يعني اتخذ حجرة يصلي فيها. وقوله مخصبة يعني من الخصف، وهو عسيب النخل. فتتبع رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فصاروا يصلون بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام ويقتدون به، فصلى بهم ليالي عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك في رمضان. فلما علم بهم خرج إليهم وقال: قد علمت ما رأيت من صنيعكم، فعليكم بالصلاة في البيوت، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها أولا جواز احتجار الحجرة في المسجد، لكن هذا خاص بالإمام الأعظم أو من أذن له، ولو فتح الباب لكان الناس يتخذون حجرا في المساجد فيحصل التضييق على أهل المسجد. فاتخاذ الحجرة إنما يكون للسلطان أو الإمام الأعظم أو من أذن له. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز الاقتداء بمن لم ينوي الإمامة، لأن الصحابة رضي الله عنهم اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ليالي مع أنه لم ينوي الإمامة، وحينئذ يكون ثواب الجماعة للمأموم دون الإمام. ويؤيد هذا، أعني جواز الاقتداء بالإمام وإن لم ينوي الإمامة، ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما حينما بات عند خالته ميمونة، فقام النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، ثم تبعه ابن عباس فيما بعد وصلى معه عليه الصلاة والسلام، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينوي الإمامة عند ابتداء الصلاة. فدل هذا على أنه يجوز للمأموم أن يقتدي بمن لم ينوي الإمامة، وحينئذ يكون ثواب الجماعة وأجر الجماعة لمن نوى وهو المأموم. وفيه أيضا دليل على جواز الجماعة في النافلة، وأنه يجوز أن تصلى النافلة جماعة أحيانا إلا فيما جاء الشرع به. والشرع جاء في الجماعة في النافلة في مسألتين: المسألة الأولى صلاة التراويح، فإن السنة أن تصلى جماعة، والمسألة الثانية صلاة الاستسقاء، فإن المشروع أيضا أن تصلى جماعة. وفيه أيضا من فوائد الحديث أنه يجوز الاقتداء بالإمام ولو كان بينه وبين المأموم حائل، لكن بشرط أن يكون المكان واحدا كالمسجد مثلا، فيجوز للمأموم أن يقتدي بالإمام ولو كان بينه وبين الإمام حائل كجدار أو ما أشبه ذلك، لكن هذا إذا كان المكان واحدا فلا يضر. أما من كان خارج المسجد فلا بد فيه من اتصال الصفوف، لأن الجماعة لا تسمى جماعة مع كون هذا يصلي في مكان وهذا يصلي في مكان. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وأن الأفضل للإنسان أن يصلي جميع النوافل في بيته، أولا اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وثانيا امتثالا لأمره، وثالثا أنه أقرب إلى الإخلاص، ورابعا تعويد الأهل والصبيان ومن في البيت، وخامسا حلول البركة في المكان الذي صلى فيه. فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم في المسجد فليجعل لبيته من صلاته نصيبا، فإن الله جاعل من صلاته في بيته خيرا. فكون الإنسان يصلي في بيته هذا يبعد الشياطين وتحل به البركة في البيت. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية صلاة التراويح وقيام رمضان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى هذه الصلاة وهي من قيام رمضان، وصلى أصحابه رضي الله عنهم معه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي هذا الحديث كما تقدم أن الأفضل أن يصلي الإنسان النوافل في بيته، ولا يعارض هذا فضيلة التقدم للمسجد، لأنه يمكن أن يتقدم إلى المسجد بعد أن يصلي النوافل في بيته. وقد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل، فإذا ترتب على كون الإنسان يصلي في النوافل في بيته أن الجماعة يقتدون به ويتأخرون مع أنهم لا يصلون النوافل في بيوتهم، فقد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل، وحينئذ لا حرج أن يصلي النوافل في المسجد. وفيه أيضا دليل على أن الأفضل في الصلوات المكتوبة أن تصلى في المسجد، لقوله عليه الصلاة والسلام: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فالمشروع في الفرائض والجماعة أن تكون في المسجد، لأن المسجد إنما بني وإنما هيئ وجعل لأن تقام فيه صلاة الجماعة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.